اعتادوا بعض القرى بالمنطقة الجنوبية في البدع والضلالات يجهلون الكثير عن الشريعة الإسلامية، مثلا يتجهون عند وفاة شخص ينوحون عليه بأعلى صوتهم، أو إذا نجح فلان أذبح له ذبيحة لنجاحه. ما رأي سماحتكم في هذا وما هي نصيحتكم؟ الدعاة في أرجاء المملكة الحمد لله يدعون إلى الله ويعلمون الناس الخير في أرجاء المملكة ويدعونهم إلى الخير، وعلى العلماء وطلبة العلم أن يدعوا الناس ويعلموا الناس، هذا واجب الدعاة وواجب أهل العلم. وأما النياحة على الميت هذه معصية، النياحة على الميت ورفع الصوت على الميت هذه نياحة معصية يجب تركها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح على الميت، قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من الجاهل لا تصونه: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستغاثة بالنجوم، والنياحة. النياحة لا تجوز. وأما ذبح الذبيحة إذا نجح في اختبار لإكرامه وإكرام طابع معه وأهل البيت هذا مهم الشرك، هذا وذبح المسافر للضيف إذا قدم الضيف، أو ذبح العقيقة للطفل، أو هذه من القرب مهم من الشرك. فإذا ذبح للضيف إكرام للضيف أو حصل له نعمة نجح في اختباره وأكرم أهله بذبيحة أو زملائه وجعلهم ذبيحة وأكرمهم، هذا مهم من ذبح غير الله، ليس هذا من هذا، هذا من الجهل، جعل هذا من الشرك، هذا من الجهل. نعم. هل هذه القرى مثل انهم الدعاء؟ رغم ان كثير من الجهل هذا مرتكب هذه القرى. اي الله يوفقهم. يصيرون ان شاء الله، ويقال انهم يصيرون علمنا فجاه واكتب لنا عنها حتى نعلمهم يصيرون في جيزان ولا في غيره. نعم، الدعاء منتشر في جيزان وفي ابها وفي جميع الجنوب. فالقريه اذا ما جاء احد علمنا فجاه. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.